يرزقنا جعلنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فنشرع بإذن الله تعالى في قراءة وشرح هذا المختصر المبارك، مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلمه في الدنيا والآخرة، وهو مختصر شائع منتشر يدرس في كثير من بلاد المسلمين، سواء في البلاد العربية أو في بلاد الملايا، في بلادكم في ماليزيا، ويدرس أيضا في بعض الدول التي على المذهب الشافعي في إفريقيا كالصومال وتنزانيا. هو متن مشهور وعليه عشرات الشروح، عشرات الشروح تصدى العلماء لشرحه، ولعل من أقدم هذه الشروح هو شرح العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، المسمى تحفة اللبيب. والعلامة الإمام ابن دقيق العيد توفي في سنة 702 من الهجرة، لعل هذا من أقدم الشروح. ومن الشروح المشهورة عليه أيضا شرح فتح القريب مجيب، وهو معتمد في كثير من المعاهد في بلادكم، ألفه العلامة بن قاسم الغزي رحمه الله، المتوفى في سنة 918. ومن الشروح أيضا المشهور عليه شرح كفاية الأخيار لتقي الدين الحصني، المتوفى في سنة 829 من الهجرة. ومن الشروح المشهورة عليه إلا أنه مطول شرح الخطيب الشربيني الإقناع، شرح متن أبي شجاع، وهذا مقرر في الأزهر في مصر. وعلى كل حال هذه الشروح شروح نافعة، بعض هذه الشروح اختصر مثل كفاية الأخيار، وبعضها وضعت عليه حواشٍ مثل فتح القريب المجيب عليه حواشٍ، ومنها حاشية العلامة محمد عمر نووي البنتاني المسمى قوت الحبيب الغريب، حاشية نافعة. وكذلك شرح الخطيب عليه أكثر من حاشية، من أشهرها حاشية تحفة الحبيب للبجيرمي رحمه الله ورحم الله سائر العلماء. على كل حال الكتاب مشهور، لا حاجة أني أطيل في التعريف به، ونحن يعني ملتزمون أننا نختم الكتاب في 30 مجلسا، ليس في 30 يوما، في 30 مجلسا، واضح؟ أي في كل أسبوع كم مجالس؟ 5، يعني في 6 أسابيع، واضح؟ في 6 أسابيع نختم الكتاب إن شاء الله. فلذلك يعني أريدكم أن تشمروا عن ساعد الجد والاجتهاد بمراجعة دروسكم أولا بأول، وتقريبا كل درس ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف. والإخوة الذين ملزمون بحفظ النظم شدوا الهمة في حفظ المنظوم، واضح؟ كان أمس موعد اللقاء معكم للتسميع، لكن كنتم في حالة تعب ولا بأس، يعني العذر مقبول، لكن إن شاء الله في لقاء قادم نستأنف أو نواصل إن شاء الله التسميع. بارك الله فيك. نشرع بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، قال القاضي العلامة أبو شجاع، تفضل يا أستاذ عبدان تكرما اقرأ علينا. أحمد حسين أحمد الأسبهاني رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأسبهاني رحمه الله تعالى، سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدي حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. أحسنتم. هذه مقدمة القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى، ذكر فيها أنه ألف هذا المختصر إجابة لطلب بعض الأصدقاء الذين سألوه أن يعمل لهم مختصرا على المذهب الشافعي، والمختصر هو ما قل لفظه، قال بعضهم المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، وبعضهم قال المختصر ما قل لفظه سواء كثر معناه أم لا. فذكر أنه صنع هذا المختصر على مذهب الإمام الشافعي، هذا الأمر الأول، وذكر أنه صنع هذا المختصر في غاية الاختصار، أي أنه مختصر، والمختصر إنما يكون مختصرا أو إنما يضعه مصنفه مختصرا ليسهل حفظه وليسهل درسه، فلا يحتاج إلى زمن طويل في الدراسة. ولذلك ينبغي للمعلم، وهذه نصيحة أوجهها لنفسي أولا ولإخواني ممن يعلمون مثل هذا الكتاب، أن مؤلفه وضع الكتاب قال ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، فدرسه لابد أن يكون قريبا حتى يوافق مقصود المصنف. فمثل هذا لا ينبغي أن يدرس في سنة مثل أبي شجاع مثلا أو في سنتين، هذا ليس نافعا لطالب العلم، هذا ممكن في 3 أشهر في 4 أشهر، أقل قليلا أكثر كثيرا، ممكن بحسب الأيام. لكن إذا طال يمل الطالب ولا ينتفع، واضح؟ يمكن هذا مدة طويلة في كتب من المتون المطولات كالمنهاج، كفتح المعين مثلا، منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا. لكن مثل هذه المتون الصغيرة أو المتون المختصرة جدا مثل أبي شجاع ومثل المختصر لطيف، لا ينبغي أن يطال فيها حتى لا يضيع الوقت على طالب العلم. والأستاذ يختصر الطريق للطالب، مهمة الأستاذ أنه يختصر الطريق للطالب وأنه يصحح له الفهم، إذا فهم الطالب فهما خاطئا في مسألة يصححه، يسدد له الفهم، وأيضا يعينه على ويحثه على مذاكرة دروسه، هذه مهمة الأستاذ. فقال هنا في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، وبين أيضا أنه في هذا المختصر حاول أن يكثر من التقسيم ويكثر من حصر الخصال، وهذا وفق فيه كثيرا، فيأتي إلى مثلا أقسام المياه يقول أقسام المياه 4، يأتي إلى نواقض الوضوء يقول نواقض الوضوء 5، يأتي إلى فروض الوضوء يقول فروض الوضوء 6، فروض الغسل 2، والذي يبطل مسح الخفين 3. يحصر، هذا الحصر نافع للطالب المبتدئ لأنه يضبط له المسألة، يعرف كم أركان الصلاة، كم شروط الصلاة، أركان الصلاة 18 خلاص معروفة، 1، 2، 3، 4. هذا الحصر مهم جدا للطالب المبتدئ. والمصنف رحمه الله وفق في هذه الطريقة، وهذا أفضل من بعض المتون التي تنثر الكلام نثرا، يقولون مثلا ومن سنن الوضوء كذا كذا كذا كذا كذا، الطالب أحيانا يفوته العدد، نواقض الوضوء كذا كذا كذا، لكن عندما تقول للطالب نواقض الوضوء 4، نواقض الوضوء 5، أو يبدأ يعد فروض الوضوء مثلا 4، 6، موجبات الغسل 6، تنقسم إلى قسمين، يبدأ الطالب يعد. وهذا له نظائره في الأحاديث النبوية، قال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، 3 من كن فيه تمام وجد بهن حلاوة الإيمان، آية المنافقين 3، مع أنه وجدت يعني صفات أخرى في أحاديث أخرى، واضح؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذا العدد حتى يسهل حتى يعني من المقاصد حتى يسهل حفظ ذلك لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال هنا: وأن أكثر من التقسيمات وحصر الخصال. قال: فأجبته إلى ذلك: ما سبب إجابتك له؟ قال: طالبا للثواب، طالبا للثواب، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب. أسأل الله عز وجل أن يثقل موازينه وأن يثيبه على هذا المختصر الذي انتفع به طلاب العلم على مدى العصور. وهذا من بركة التأليف، أن الإنسان يعني إذا وضع كتابا وتوفي بقي الثناء عليه والذكر الحسن والترحم والدعاء، وكلما قرأنا جملة أو عبارة ندعو له. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو في قبره قد مات قبل مئات السنين، يعني هو توفي تقريبا في 593 على أحد الأقوال، واضح؟ يعني تخيل من 593 إلى يومنا ما يزيد على 800 سنة، واضح؟ وما زال الدعاء له، أو ما يقرب من 800 سنة وما زال الدعاء له وما زال الثناء عليه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، ما معنى الطهارة؟ ما هي الطهارة؟ الطهارة معناها لغة النظافة. الطهارة معناها لغة النظافة. أستاذ عبد الله لو سمحت الأقلام موجودة. الطهارة معناها لغة النظافة. أحسنت. أوه شكرا، السبورة نظيفة. شكرا شكرا أصحاب مفيد. الطهارة لغة النظافة. وأما شرعا الطهارة شرعا تعريفها رفع حدث أو إزالة نجس. إزالة نجس. نجس. وفي معناهما صح. أو وما ما في معناهما في معناهما أو على صورتهما. هذا تعريفه. الطهارة رفع حدث سواء كان هذا الحدث حدث أصغر أو كان هذا الحدث حدث أكبر. فالحدث الأصغر يرفع بالوضوء والحدث الأكبر يرفع بالغسل، أو إزالة نجس. والنجاسات محصورة، واضح؟ سواء كانت نجاسة مغلظة أو متوسطة أو مخففة. قال: وما في معناهما، أي وما في معنى، ما في معنى رفع الحدث، أو ما في معنى إزالة النجس. والذي في معنى رفع الحدث هو التيمم. التيمم في معنى رفع الحدث، لأن التيمم يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث. هو في معناه لكنه لا يرفع الحدث، واضح؟ فالتيمم طهارة ضرورة، ولذلك لا تجمع بتيمم بين فرضين عينيين. وما في معناهما مثل التيمم في معنى رفع الحدث، أو حجر الاستنجاء أي الاستجمار في معنى إزالة النجس، لأن حجر الاستنجاء مطهر مخفف، مطهر مخفف. قال: أو على صورتهما. على صورة ماذا؟ على صورة رفع حدث، رفع الحدث، على صورة إزالة نجس الخبث. على صورة رفع الحدث مثل غسل الجمعة، مثل غسل الجمعة، ومثل وضوء المجدد صح، ومثل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، وكذلك في الغسل، لأن الغسل يسن فيه تثليث أيضا، إنما لا يسن تثليث في التيمم، واضح؟ وعلى صورة إزالة الخبث مثل الغسلة الثانية الثانية الثالثة والثالثة في ماذا؟ في إزالة النجاسة، لأن النجاسة إذا كانت عينية وجب أن تغسل، وجب أن تغسل حتى تزول العين، صح؟ وإذا كانت حكمية يكفي أن يجري الماء عليها مرة واحدة، ويسن التثليث في غسل النجاسة. للحديث الذي في صحيح مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. إذا كان هذا مطلوب في غسل اليد المتوهم نجاستها، فكونه مطلوبا في غسل ما تيقن نجاسته من باب أولى. فهمتم أولى؟ إذن هذا تعريف الطهارة: رفع حدث أو إزالة نجس وما في معناهما أو على صورتهما. واضح؟ قال هنا: كتاب الطهارة. لما كان الأمر كذلك، فإن هذه الطهارة بارك الله فيكم لها وسائل. فرفع الحدث، رفع الحدث هذا وسيلته، ما وسيلته؟ الماء، صح. والتيمم ما وسيلته؟ تراب. ها، وسيلته التراب، صح. وإزالة النجاسة ما وسيلتها؟ الماء وسيلتها الماء، ووسيلتها أيضا التراب في النجاسة المغلظة، نعم، صح. ووسيلتها أيضا حجر استنجاء. الاستنجاء وهو مخفف، ووسيلتها أيضا الدابغ. وبعضهم قال: الأولى أن نقول الاستحالة، وهو تحول الشيء من صفة إلى صفة أخرى، انقلاب الصفة في الشيء. قال الأولى الاستحالة. لماذا الأولى؟ قال: لأن الاستحالة تشمل الدابغ وتشمل التخلل في الخمر. فالتعبير بالاستحالة قال أولى من التعبير بماذا؟ بالدابغ. وأجاب بعضهم فقال: يعني إنما عبر بالدابغ لأن الدابغ أمر حسي، الاستحالة أمر معنوي. واضح؟ أمر معنوي، تمام. على كل حال، هذه وسائل الطهارة، تمام. حجر الاستنجاء والدابغ، هذه وسائل الطهارة. إذا تقرر هذا، فما هي الوسيلة الأهم من وسائل الطهارة؟ الوسيلة الأهم من وسائل الطهارة هي الماء. ولذلك عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى يبدأون كتاب الطهارة بالماء. وإلا فإن الفقه بارك الله فيكم، الفقه عبارة عن دائرة تشبه قطعة البسكويت أوريو، عرفتم؟ هذا هو الفقه الإسلامي. هذا الفقه الإسلامي ينقسم إلى أربعة أقسام. ينقسم إلى عبادات ومعاملات مالية، تمام، وفقه الأسرة، فقه النكاح، وهذا الذي يحبه الشباب العزاب، تمام، وفقه الجنايات والحدود والقضاء والشهادات وما يتعلق بذلك. ففي فقه العبادات يتناول الفقهاء العبادات الكبرى التي هي أركان الإسلام العملية: الصلاة، الزكاة، والصوم، وقبله الزكاة، والزكاة، والحج. الترتيب غير مقصود، تمام. الصلاة والزكاة والصوم والحج. بعضهم يضيف إلى هذا أحكام الأضحية والعقيقة وأحكام النذر والأيمان وأحكام الجهاد، كما فعل صاحب عمرة السالك، كما فعل في المقدمة الحضرمية، واضح، وكما فعل في فتح المعين قدمها. لماذا؟ قال: لأنها من العبادات. لكن غالب من يصنف من الفقهاء يجعل النذر والأضحية والأيمان والجهاد في آخر أبواب الفقه، واضح. منهم من يقدم ومنهم من يؤخر، لكن الأكثر يؤخرونه، مثل القاضي أبو شجاع جعل هذه في آخر أبواب الفقه. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فالصلاة لها شروط، ومن أهم شروط الصلاة الطهارة، واضح؟ والطهارة لها وسائل، ومن أهم وسائل الطهارة الماء. فلذلك افتتح الفقهاء رحمهم الله تعالى الطهارة بالكلام على المياه. إذا تقرر هذا فإننا سندرس اليوم أحكام المياه، سأشرح لكم الكلام هذا، أقسام المياه وأحكام المياه، وإن كان لبعضكم ربما يكون كلاما معادا، واضح درسناه قريبا تمام، لكن لا بس نعيده. والمكرر أحلى، إيش معنى المكرر أحلى؟ ما معنى المكرر؟ لا تعرفون المكرر؟ ما معنى المكرر؟ يكرر، الذي يكرر. ها؟ تعرفون السكر المكرر؟ سكر جلا جلا. كيف يكون السكر مكررا؟ حلو أكثر. السكر إذا كرر في المصنع تمام يكون أحلى. يكون أكثر حلاوة من السكر الذي يستخرج أول مرة. يكون أكثر حلاوة من السكر الذي يستخرج أول مرة. نعم. ولذلك قالوا للإمام مسلم، الإمام مسلم ألف كتاب الصحيح، صحيح مسلم، لكن الإمام مسلم لا يكرر الأحاديث، يسوق الحديث ويسوق الأسانيد. من الذي يكرر الأحاديث؟ من الذي يذكر الحديث مرتين ثلاثة أحيانا خمس أحيانا ربما 20 مرة يكرر الحديث الصحيح؟ من هذا؟ بخاري. بخاري يذكر الأحاديث مكررة في مواضع مختلفة. الإمام مسلم غالبا لا يكرر، غالبا لا يكرر. فمرة جاءوا إلى الإمام مسلم قالوا له أيهم أفضل، صحيحك أفضل أو صحيح البخاري؟ طبعا هذه قصة تذكر، لا أدري هل تصح أو لا تصح لكن تذكر. قالوا للإمام مسلم أيهم أفضل، صحيحك أفضل أو صحيح البخاري؟ قال صحيح البخاري أفضل. شيخه البخاري شيخه، قال صحيح البخاري أفضل. قالوا لكن فيه تكرار يكرر الحديث. قال المكرر أحلى. قال ماذا؟ المكرر أحلى. إيش معنى المكرر أحلى؟ أشد حلاوة. يقصد السكر أو يقصد تكرار الأحاديث؟ الحلين. لكن الناس يقولون المكرر أحلى يقصدون السكر، لكن هو هنا لا يقصد السكر، واضح ولا؟ فقالوا فيه المكرر، قال المكرر أحلى. ولذلك أنشد الشاعر فقال، سأكتب لكم البيتين هنا، ها هنا. قالوا لمسلم صاحب الصحيح، قالوا لمسلم فضل. إيش معنى فضل؟ أيهما أفضل؟ قالوا لمسلم فضل. قال البخاري أولى. إيش معنى البخاري أولى؟ يعني صحيح البخاري أولى أفضل. قالوا لمسلم فضل، قال البخاري أولى. قالوا فيه المكرر، قالوا فيه المكرر، قال المكرر أحلى. فهمتم؟ قالوا لمسلم فضل، قال البخاري أولى، قالوا فيه المكرر، قال المكرر أحلى. فهمتم أو لا؟ شيء. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإن الماء ينقسم عند سادتنا الشافعية رحمهم الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: إلى ماء طهور، وماء طاهر أي في نفسه غير مطهر لغيره، وماء نجس. فالماء الطهور بارك الله فيكم، الماء الطهور تعريفه هو ما أطلق عليه اسم ماء بلا قيد لازم. ما أطلق عليه اسم ماء بلا قيد لازم، يقال هذا ماء، هذا ماء بلا قيد لازم، هذا تعريف الماء. طبعا التعريف فيه إضافة، ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيد لازم عند العارف بحاله من أهل العرف واللسان. لكن نترك شرح الإضافة هذه للمستقبل، الآن هذا الذي يهمنا. ما أطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم، إيش معنى بلا قيد لازم؟ إما يطلق عليه اسم ماء، هكذا اسم ماء بلا قيد أصلا، ما في قيد أصلا، تقول هذا ماء بلا قيد، أو يطلق عليه اسم ماء بقيد لكن غير لازم، بقيد منفك. إيش معنى بغير منفك؟ يعني لا يلزم ذكره. تقول هذا ماء مطر، كلمة مطر هذا قيد منفك، هذا ماء بئر، كلمة بئر هذا قيد منفك، لكن بخلاف ماء الورد هذا لابد أن تذكره، تقول ماء ورد هذا قيد لازم. لو ذهبت إلى شخص تمام واشتريت وقلت له وهو يبيع ماء الورد أريد ماء، هل يعطيك ماء ورد؟ لا، سيعطيك هذا. لا أنا أريد ماء الورد، تقول لماذا لم تقل ماء ورد مع أنه يبيع ماء ورد؟ إذا ذهبت إليه وقلت له أريد ماء يعطيك هذا الماء، صح؟ لو حلف إنسان والله لا أشرب ماء وشرب ماء الورد يحنس؟ لا يحنس، فهمنا؟ إذن الماء ما هو؟ الماء المطلق الطهور هو ما أطلق عليه اسم ما بلا قيد لازم، إما بلا قيد أصلا أو يطلق عليه اسم ما لكن بقيد منفك. الذي هو قيد لازم كماء الورد، ماء جوز الهند، ماء البطيخ، واضح؟ هذا يطلق عليه اسم الماء بقيد لازم. هذا الماء الطهور، هذا الماء الطهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ماء طهور مكروه، وماء طهور حرام أي حرام استعماله، وماء طهور لا مكروه ولا حرام، لا مكروه ولا حرام، تمام. ماء طهور مكروه وهو الماء المشمس، الماء المشمس، الماء المشمس يكره إذا كان في إناء معدني، وهذا معنى قول الفقهاء منطبع، إذا كان في إناء معدن ليس ذهبا ولا فضة وكان في بلد حار في شدة الحر واستعمل في البدن، أما لو استعمل في الثياب كان غسل به الثوب لا يكره، ولم يزد ولم تزل حرارته، أما لو برد لا يكره، لو برد لا يكره، واضح؟ إذن هذا بارك الله فيكم هي شروط ماذا؟ الماء المشمس الذي هو مكروه. طيب ماء طهور حرام كماء مغصوب وماء سبل للشرب، سبل للشرب فيحرم الوضوء به، لكنه لو توضأ به صح وضوءه ولو اغتسل به صح اغتساله، لكن مع الإثم. ماء طهور لا مكروه ولا حرام كماء نهر كماء بئر كماء مطر، واضح؟ هذا ماء طهور لا مكروه ولا حرام، هذا القسم الأول من أقسام المياه. القسم الثاني من أقسام المياه ماء ماذا؟ طاهر، تمام؟ ماء طاهر. ماء طاهر هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ماء خالطه شيء طاهر فغيره تغيرا كثيرا كثيرا ولم يكن بما أي تغير في مقره وممره. كم شروط هذه؟ أربعة. ماء خالطه. خالطه ما معنى المخالط؟ ما معنى المخالط؟ ها؟ المخالط هو ما لا يمكن فصله، هذا المخالط. يقابل المخالط المجاور. ما هو المجاور؟ ما يمكن فصله. لو على سبيل المثال أخذت الإنك المداد من هنا وصببته في هذا الماء وتغير لون الماء، هذا المداد طاهر، غير الماء غير لونه، واضح؟ تغيرا كثيرا أصبح هذا طاهرا غير مطهر، أصبح طاهرا غير مطهر، هل يمكن فصله؟ لا يمكن فصله. إذن هذا مخالط أو مجاور؟ هذا مخالط. فهمنا؟ إذن هذا ماء خالطه شيء طاهر، تمام؟ خالطه شيء طاهر فغيره تغيرا كثيرا. إيش تفهم؟ لو كان التغير يسير يبقى طهورا. ولذلك جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة، توضأ من قصعة إناء فيه أثر عجين، فيه أثر عجين، هذا محمول على أن العجين لم يغير الماء تغيرا كثيرا. شرط الرابع ولم يكن التغير بما في مقره وممره. فإذا كان الماء يجري في القنوات فتغير بتراب أو نورة أو قص بما في القنوات، أو كان الماء في مقر في بركة، هذه البركة فيها اسمنت أو فيها طين أو فتغير به الماء، لا يؤثر، أو فيها قص، أو لأن التغير بالتراب، التغير بالتراب لا يؤثر مطلقا، حتى وإن طرح التراب في الماء لا يؤثر، تغير الماء بالتراب لا يؤثر. ولذلك بعض الناس يسأل إذا جاء المطر وسال السيل يكون لون الماء بنيا، هل يصح الوضوء بهذا؟ نعم، لا يضر، تغير الماء بالتراب لا يضر ما دام أنه يجري. أما إذا أصبح الماء جامدا تمام بهذا فهذا لا يصح الوضوء به، لأنه لا يجري، لأنه لا يجري. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذا تقرر هذا فعندما نقول القسم الأول ماء خالطه أخرج ماذا؟ لو تغير، لو تغير مجاور، ها؟ بمجاور ما الحكم؟ طهور، فهو طهور. لو تغير بمجاور فهو طهور. بشيء طاهر أخرج لو تغير إيش؟ بنجس ما حكمه؟ فسيأتي. خلاص، إذا تغير بنجس نقول نجس، ما في داعي نؤجل، ما في داعي للتأجيل. إذا تغير بنجس فهو نجس. أحسنتم، فهو نجس، فهو نجس. طيب أخرج ما لو كان التغير يسيرا، فلو كان يسيرا فهو ماذا؟ طهور، صح. طيب لو كان التغير بما في مقره وممره طهور، فهو طهور، صح ولا؟ فهمنا أول جيد. كذلك لو تغير الماء بتراب نقول، نضيف على هذا إضافة، لو طرح في الماء تراب أو ملح مائي تمام تغيره فهو طهور. حتى لو طرح من باب أولى إذا لم يطرح، فغيره أو ملح مائي أخرج ماذا؟ الملح الجبلي. ما الفرق بين الماء والجبلي؟ قالوا لأن الماء ينعقد، يتكون الملح المائي يتكون من الماء بخلاف الجبلي. جبل يتكون من معادن ونحوها. كذلك لو تغير بطول مكثه أو بطحلب أو بأوراق شجرة، تمام، فهو إيش حكمه؟ فهو طهور. هذا كله طهور، هذا كله طهور. إذا تقرر هذا فهذا القسم الأول من الماء الإيش؟ الطاهر غير المطهر. القسم الثاني، هذا أمسحه خلاص صح؟ عرفتم هذا؟ تعرفونه؟ القسم الثاني ماء مستعمل. ماء مستعمل، هذا الماء المستعمل ينقسم إلى قسمين، إما أن يستعمل في رفع حدث، وإما يستعمل في إزالة حدث. فإذا استعمل في رفع حدث فهو طاهر غير مطهر. يمكن الآن فقط، لا تكتب الآن، لا تكتب يا لقمان. بعد ذلك عندك هاتف، عندك هاتف ولا خذ الصورة واكتب في السكن، لكن الآن تكتب ولا تسمعني صح؟ إذا ليس عندك هاتف، أنا أصور جوالي جيد، عندي جوال تمام، وأرسل لكم في الجروب تمام. وإذا ما في يعني، وإذا عندك هاتف أفضل، قد يكون جوالك أفضل من جوالي، الله أعلم. طيب، ما استعمل في رفع حدث، بارك الله فيكم، يكون طاهرا غير مطهر. يكون طاهرا غير مطهر بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون قليلا، أي دون قلتين، هذا معنى قليل. الشرط الثاني أن يستعمل في فرض طهارة أخرج نفل الطهارة. والشرط الثالث أن ينفصل عن العضو. ثلاثة شروط. ولذلك لو أن توضأت عن حدث فأخذت ماء وغسلت وجهي، فالماء الذي تساقط هذا ماء مستعمل، ماء قليل أدي به فرض طهارة وانفصل. أخذت ماء وغسلت يدي، المتساقط هذا ماء مستعمل، خرج ما لو كان هذا الماء كثيرا فإنه لا يوصف بالاستعمال. فلو جمعنا ماء مستعملا فبلغ قلتين أصبح طهورا، لو جمعنا ماء مستعملا فبلغ قلتين أصبح طهورا، حتى ولو فصل بعد ذلك، حتى ولو فرق بعد ذلك. فهمنا؟ وقولنا في فرض طهارة تفهم منه أنه لو استعمل في نفل طهارة كوضوء تجديد وغسلة ثانية وثالثة وغسل جمعة مثلا، فإنه يبقى ماء طهورا، لأنه لم يؤدى به فرض طهارة. وتفهم أيضا أن الماء المتردد على العضو الذي يجري في العضو قبل أن ينفصل ماء طهور، فلو أخذت ماء هنا ففعلت به هكذا فسال جرى إلى هنا فهذا ماء طهور، واضح؟ مع أنه غسل هذا المكان لكنه ما دام مترددا على العضو فهو طهور. بل قال العلامة الرملي إن اليدين عضو واحد، حتى لو نقلته من يد إلى اليد الأخرى فغسلها فعند الرملي أيضا هو طهور، وعند العلامة ابن حجر ليستا عضوا واحدا. فهمنا بارك الله فيكم؟ عند الرملي إن اليدين عضو واحد خلافا لابن حجر. طيب، رفع حدث الثاني ما هو؟ إزالة خبث. الماء المستعمل في إزالة خبث، الماء المستعمل في إزالة خبث ما هو؟ نقول الماء المستعمل في إزالة خبث يكون طاهرا غير مطهر. نكتبه هنا حتى نفهم جيدا، طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون واردا، أن يكون واردا على النجاسة. الشرط الثاني أن يكون قليلا، والشرط الثالث لم يتغير، والشرط الرابع لم يزد وزنه، والشرط الخامس وطهر المحل. فإذا تحققت الشروط الثلاث الخمسة فإذا تحققت الشروط الخمسة فهو ماء طاهر غير مطهر. انتبه معي، انتبه، بارك الله فيك. هذا ثوب فيه نجاسة، هذا ثوب فيه نجاسة هنا، تمام، فأنا أغسله، أغسله، أخذ ماء، أصب الماء في النجاسة هكذا قليل، ثم الماء يسقط في الإناء. هذا الماء الذي في الإناء ما حكمه؟ ما حكمه؟ طهور، طاهر، نجس. نقول إذا كان هذا الماء واردا، الآن وارد أو لا؟ وارد. وارد. إذا كان الماء واردا وكان قليلا أي دون قلتين، واردا قليلا أي دون قلتين، إذا كان الماء واردا وكان قليلا ولم يزد وزنه، طبعا لم يزد وزنه بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء، واضح؟ إذا كان واردا ولم يزد وزنه وكان قليلا ولم يتغير، تمام، وطهر المحل، زالت النجاسة عن المحل، تحققت شروط الخمسة، فهو طاهر غير مطهر. إذا تحققت شروط الخمسة ما حكمه؟ طاهر غير مطهر. طيب يسأل سائل يقول، يسأل سائل يقول، هذا إذا كان الماء واردا، طيب إذا كانت النجاسة هي الواردة على الماء القليل، هذا ماء قليل، هذا ماء قليل وهذه نجاسة وردت عليه، فما الحكم؟ ينقص، لأن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة، نجاسة مطلقة، تغير أو لم يتغير يا عروة، صح؟ طيب الشرط الثاني قال وأن يكون قليلا، فلو كان كثيرا، نقول لو كان كثيرا فإنه لا ينقص إلا بالتغير، إلا بالتغير، تمام. طيب ولم يتغير، أما لو تغير بالنجاسة فهو نجس. قال ولم يزد وزنه، طيب لو زاد وزنه فهو نجس، فهو نجس، فأبكم ساكت، فهو نجس، نجس، أريد أن أسمع، فهو نجس، نجس، أرواح أريد أن أسمع صوتك، فهو نجس، تمام. وطهر المحل، إذا لم يطهر المحل فهو نجس. في الزبد قال لك وماء مغسول له حكم المحل، أي إذا طهر المحل فهو طاهر، وإذا لم يطهر المحل فهو نجس، له حكم المحل طهارة ونجاسة. قال وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل، ذكر شرطين، لكن صاحبكم الذي تحفظون نظمه العمريتي ذكر الخمس شروط، قال وإن جرى، وإن جرى، هذا إشارة إلى الشرط الأول، وإن جرى الورود قليل ماء على محل نجاسة أزالها، أزالها يعني طهر المحل، ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا، تمام، فطاهر ولم يكن مطهرا، تقرر هذا، فهمنا هذا. هذا القسم الثاني من أقسام ماذا؟ الماء الطاهر غير المطهر. بقي القسم الثالث وهو الماء النجس، وهو الماء النجس، لكن السبورة امتلأت، ماذا نصنع؟ نشتري سبورة أخرى. ماء النجس هذا ينقسم إلى قسمين، يمكن هنا إلى قليل وكثير، إلى قليل وكثير، فالقليل ما حكمه؟ ينجس بملاقاة النجاسة، النجاسة ينقص بملاقاة النجاسة، تغير أو لم يتغير، تمام، تغير نكتبه هنا حتى، أو لم يتغير، هذا القليل وهو دون قلتين. والكثير ما هو الكثير؟ الكثير قلتان فأكثر، قلتان، حتى القلتان، بعضهم يقول الكثير ما فوق قلتين، خطأ، الكثير قلتان فأكثر، القلتان كثير، تمام، الكثير لا ينقص إلا بالتغير، لا ينقص إلا بالتغير، هذا الفرق بينهم، تمام، القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة، القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة، تغير أو لم يتغير، تغير أو لم يتغير، هذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية، ومذهب الإمام مالك مذهب الإمام مالك أن القليل مثل الكثير لا ينقص إلا بالتغير، أن القليل مثل الكثير لا ينقص إلا بالتغير. قال الإمام الغزالي رحمه الله: وددت لو أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه أيسر، القليل والكثير لا ينقص إلا بالتغير. قال الإمام الغزالي في الإحياء، إحياء علوم الدين، قال: وددت لو أن مذهب الشافعي في هذا كمذهب مالك. بعض الشافعي اختار مذهب مالك فقال إن الماء قليلا أو كثيرا لا ينقص إلا بالتغير. بعض الشافعية قال: نفصل في الماء، عندنا تفصيل إيش هو. قال: إذا كان الماء راكدا، راكد لا يجري، فهذا ينقص بملاقاة النجاسة، طبعا الماء القليل. إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء قليلا راكدا ينقص بملاقاة النجاسة، وإذا كان جاريا وهو قليل فهمنا، فهذا لا ينقص إلا بالتغير. فهمنا؟ بعضهم فصل هذا، وهذا قول قديم للشافعي، هذا تفصيل قول قديم للإمام الشافعي رحمه الله. فهمنا؟ إنما ذكرت لكم هذا لتعلموا بارك الله فيكم أن فيها خلاف. ومستند هذا التفريق بين القديم، بين القلتين وغير القلتين، بين القلتين وما دون القلتين، حديث ابن عمر في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح. وحقيقة مذهب الشافعية من حيث الدليل أقوى من مذهب مالك، لكن مذهب مالك أيسر في العمل، وإلا فدليل الشافعية أقوى. استدلال الشافعية بحديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دل بمنطوقه على أن الماء الكثير لا ينقص إلا بالتغير للإجماع، خصص بالإجماع، ودل بمفهومه على أن الماء القليل ينقص بمجرد ماذا؟ ملاقاة النجاسة. إذا فهمنا هذا بارك الله فيكم، فنقرأ الآن في المتن. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. المياه التي يجوز، انتبه معي، المؤلف المصنف رحمه الله يعبر عادة بالجواز وبعدم الجواز، ويريد عدة معاني، تمام؟ تارة يقول يجوز بمعنى يباح، وتارة يقول يجوز بمعنى يصح، وتارة يقول لا يجوز بمعنى مكروه، وتارة يقول لا يجوز بمعنى حرام. واضح؟ إذن مهمة الأستاذ أن يأتي إلى هذه العبارات المبهمة، هل تسمى عبارات إيش؟ مبهمة، تحتمل عدة معاني، يبين معنى تلك العبارة. واضح؟ هل لما قال يجوز الآن مقصوده يباح أو مقصوده يصح؟ يصح. واضح؟ ويأتي إلى العبارات المطلقة، تحتاج إلى تقييد فيقيد المطلق. إذن الأستاذ يبين المبهم ويقيد المطلق. هنا قال: المياه التي يجوز. ما معنى الجواز هنا؟ الجواز هنا معناه الصحة التي يصح التطهير بها. واضح؟ سبعة مياه. المياه التي يجوز بها التطهر سبعة مياه. لاحظ معي، يقول قائل: أنت قلت لنا إن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام ليس إلى سبعة، صح؟ طب لماذا هذا التقسيم جديد؟ هذا التقسيم هذا باعتبار ماذا؟ والآن لما أقول لك الحديث، الحديث النبوي ينقسم إلى ماذا؟ أه؟ إلى ماذا؟ صحيح، حسن، ضعيف، صح؟ أو ينقسم إلى متواتر وأحد؟ بتقول من حيث، يعني باعتبارات مختلفة، باعتبار الصحة والضعف إلى صحيح وحسن وضعيف، باعتبار طريقة وصوله إلينا إلى متواتر وأحد، باعتبار من يسند إليه إلى قدسي ومرفوع وموقوف ومقطوع، اعتبارات مختلفة، صح؟ هنا لما قال المياه التي يجوز بها التطهر سبعة مياه باعتبار ماذا؟ باعتبار مصادر المياه، الأماكن التي يأتي بها الماء. فقال إن مصادر المياه سبعة. مصادر المياه كم؟ سبع: ماء السماء وهو المطر، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. والفرق بين الثلج والبرد أن الثلج ناعم والبرد قاسي، واضح؟ وهنا لاحظ معي أنه قال وماء الثلج، وماء الثلج ليس الثلج. مقطع انتشر قبل أيام، أحد الناس يتوضأ بالثلج، لا يصح وضوءه، لأن شرط الوضوء أن يسيل الماء على العضو، هذا هو الغسل. الغسل معناه جريان الماء على العضو. ولذلك عندما سئلت قلت إن كان المقصود بوضوئه بالثلج أنه يذيب الثلج ويتوضأ بالماء فلا إشكال في الجواز، وإن كان المقصود أنه يأخذ الثلج فيدلك يمره على أعضائه لا يصح، ما في جريان للماء، واضح؟ لا يصح هذا الوضوء. ثم أرسلوا لي المقطع فرأيت أنه يفعل الثاني، يأخذ الثلج ويمسح به أعضاءه، هذا لا يصح وضوءه لعدم جريان الماء. قال هنا بارك الله فيكم: ثم المياه على أربعة أقسام. هذا تقسيم آخر، هذا باعتبار ماذا؟ الأول باعتبار ماذا؟ إذن أنت تكتب بعد ذلك إلى سبعة، إلى سبع مياه. إيش قال؟ قال إلى سبعة مياه. قال المياه التي يجوز بها التطهر سبع مياه، قل باعتبار مصادر الماء. ثم قال لك بارك الله فيه: ثم المياه على أربعة أقسام، هذا باعتبار ماذا؟ هذا باعتبار الطاهر والطهور والنجس، باعتبار ما يصح التطهير به، باعتبار ما يصح التطهير به وما لا يصح التطهير به. تمام؟ أيوة، باعتبار ما يصح التطهير وطهارة الماء وما لا يصح به التطهير ونجاسة الماء. تمام، فهمنا؟ قال على أربعة أقسام. طيب هو قال على أربعة وأنا ذكرت على كم؟ ثلاثة. لماذا؟ لأنه جعل الماء المشكروه وهو الماء المشمس، والأولى أن يقال متشمس لأنه لا يشترط فيه القصد، مر معكم تقريره في دروس يعني ماضية، الأولى أن يقول متشمس لأنه لا يشترط أن يقصد الإنسان تشميسه حتى نقول مشمس. ولذلك عبر شيخ الإسلام زكريا في منهج الطلاب بالمتشمس، وقال إنه أولى من تعبير الأصل أي المنهاج بالمشمس، فهمنا؟ قال: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، ومر تقريره. قال: طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وقلت لك الأولى أن يقال المتشمس. قال: وطاهر غير مطهر، هذا القسم الثاني على السبورة، وهو ينقسم إلى قسمين، وهو الماء المستعمل، المستعمل في رفع حدث فيكون طاهرا غير مطهر بثلاثة شروط، والمستعمل في إزالة نجس فيكون طاهرا غير مطهر بخمسة شروط، كلها موجودة أمامك على السبورة. تمام؟ قال: والمتغير بما خالطه من الطاهرات. والمتغير بما خالطه من الطاهرات، هذا القسم الثاني من أقسام الماء الطاهر غير المطهر. ثم قال: وماء النجس وهو ما حلت فيه نجاسة وهو دون قلتين. أين هذا؟ هنا. إذا كان قليلا حلت فيه النجاسة، ما معنى حلت فيه؟ وقعت فيه النجاسة، واضح؟ فإنه يحكم بنجاسته سواء تغير أو لم يتغير. قال: وماء النجس وهو ما حلت فيه نجاسة وهو دون قلتين، أو كان قلتين أي فأكثر فتغير، أي إن الماء الكثير لا ينقص إلا بالتغير. نسأله كم ضابط القلتين، ما هو ضابط القلتين؟ قال 500 رطل بالبغدادي بالعراقي، وحدها بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. ذراع إلى هنا مثلا، وربع إلى هنا، تمام، هكذا هكذا طولا، وهكذا عرضا، وهكذا عمقا. فهمنا؟ طولا وعرضا وعمقا، أي أن الشكل مكعب، الشكل مكعب، تمام. وقدرت باللترات 216 لترا، وقدرها بعضهم ب200 لتر وبعضهم بأقل من ذلك ب193 لتر، لكن أظن والله أعلم أن الأقرب أنها 216. وهذا التقدير تقريبي، فلا يضر إذا زاد لتر أو لترين، أو إذا نقص لتر أو لترين، لا يضر ذلك، تمام. إذا تقرر هذا فقول المصنف هنا: وماء نجس وهو ما حلت فيه نجاسة. قال: وما حلت، في بعض المتون ما لاقته نجاسة، في متن أبي شجاع ما حلت فيه نجاسة، في بعض المتون ما وقعت فيه نجاسة، أيهم أولى؟ التعبير بالحلول أو بالوقوع أو بالملاقاة؟ ولماذا؟ تنابع لماذا؟ ارفع صوتك. قد يكون الوارد من الماء. كيف يعني؟ ما فهمتم، اشرح لي. أيوة، لكن لاقت، قد يكون الماء واردا. إذا كان الماء واردا سيطهر النجاسة إذا لم يتغير. جوابك صحيح، لكن ما التعليل؟ التعبير بالملاقاة أولى. لماذا؟ واي؟ لماذا؟ انتبه معي. هذا ماء، هذا ماء. الآن هذه نجاسة، تنظرون الآن النجاسة حلت فيه، حلت لم تحل، حلت فيه، هي لامسته، لامسته، لكن هل حلت فيه؟ إيش معنى حلت فيه؟ وقعت فيه، هكذا حلت فيه الآن، حلت فيه الآن، لكن هكذا هل حلت فيه؟ لا، لاقته، ينقص أو لا ينقص؟ حلت فيه كأن الماء حاط بها، حلت فيه كأن الماء حاط بها، فهمنا؟ لكن الملاقة لا يشترط في أن يحيط، أن يحيط الماء بها، يكفي مجرد الاتصال، يكفي مجرد الاتصال. إذا ما التعبير الأولى؟ ها؟ الملاقة، الملاقة. لأنه قد يقول لك قائل الآن: مفهوم قوله ما حلت فيه أنها لو لاقته ولم تحل فيه أنه لا ينقص، لو اتصلت بالماء ولم تحل فيه أنه لا ينقص، فهمت؟ ذلك كان التعبير الأولى أن يقول ماذا؟ لاقتهم، لاقتهم. طيب لو سألتكم سؤالا آخر: ما هي علة نجاسة الماء القليل؟ ما علة نجاسة الماء القليل؟ الملاقات، الملاقات. علة نجاسة الماء القليل ما هي؟ الملاقات. لو أن الماء تغير، لو أن الماء القليل تغير بدون ملاقات، كانت النجاسة هنا، وهنا ماء، فجاءت الريح وحملت رائحة النجاسة إلى الماء، فصار الماء متغيرا برائحة كريهة من النجاسة، لكن ما في اتصال، ما في ملاقاة، هل يكون نجسا أو لا؟ واضح السؤال؟ هل يكون نجسا أو لا؟ لا يكون نجسا، لا يكون نجسا. إذن ما هي علة تنجس الماء القليل؟ الملاقاة. الآن موجودة العلة وغير موجودة في هذا المثال، موجودة العلة وغير موجودة. إذا كانت النجاسة بجانب الماء ونقلت الريح رائحة الميتة إلى الماء، العلة موجودة وغير موجودة؟ غير موجودة. إذن ما في نجاسة مع أنه في تغير، هذا استرواح فقط. طيب ما علة نجاسة الماء الكثير؟ الملاقاة مع التغير، علة مركبة، الملاقاة مع التغير، فلو حصل تغير بلا ملاقاة لا ينجس. الملاقاة مع التغير، فهمنا بارك الله فيكم أو لا؟ أيوة. إذا تقرر هذا فهنا قال وماء نجس وهو ما حلت فيه نجاسة، قوله نجاسة أي غير معفو عنها، قوله نجاسة أي غير معفو عنها، والنجاسات المعفو عنها كثيرة. الآن نتكلم عن العفو عن النجاسة في الماء، العفو عن النجاسة في الماء، موضوع درسنا في الماء. من النجاسات المعفو عنها في الماء ما لا يدركه البصر المعتدل، هذا معفو عنه في الماء. من النجاسات المعفو عنها في الماء ميتة ما لا نفس له سائلة، كذباب وبعوض ونمل ونحل، بل ما كان من الوزغ فأقل، ليس له دم يسيل، أو ليس له دم أصلا، أو له دم لكن لا يسيل، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه بشرط ألا يغير الماء، وبشرط ألا يتعمد طرحه، ألا يغير الماء وألا يتعمد طرحه. فهمنا بارك الله فيكم. طيب من النجاسات المعفو عنها في الماء أيضا منفذ الحيوان، منفذ مثلا دبر الحيوان قد يكون فيه بعض النجاسة، آثار النجاسة كفأر أو قطة سقطت في الماء، واضح؟ في ماء قليل فإنها لا تنجسه، فإن هذا معفو عنه، بخلاف آثر مستجمر، أي إنسان، إنسان استجمر بالحجر فزالت عين النجاسة وبقي الأثر، لو سقط في ماء قليل فإنه ينجس الماء، لأنه لا يعفى عن أثر استجمار الإنسان في الماء القليل. فهمنا؟ وهنالك معفوات أخرى لكن لا نذكرها، يكفي هذا، يكفي هذا، ثلاثة أشياء. قال وماء نجس وهو ما حلت فيه نجاسة وهو دون قلتين. طيب إذا كان الماء دون قلتين، إذا كان الماء دون قلتين، هذا ماء دون قلتين حلت فيه نجاسة صار نجسا وإن لم يتغير، كيف أطهره؟ نقول يمكن تطهيره بالمكاثرة، أن تزيد عليه ماء حتى يبلغ قلتين. بلغ قلتين، فإذا بلغ قلتين ولم يكن متغيرا فهو طهور، وإذا بلغ قلتين ولا زال متغيرا فهو نجس. إذن الماء القليل كيف يمكن تطهيره؟ نقول يمكن تطهير الماء القليل بمكاثرته بالماء، فإذا كثر بالماء فبلغ قلتين ولا تغير فهو طهور. فهمنا بارك الله فيكم. يكفي هذا في المياه، لا نريد أن نستطرد أكثر حتى لا تملوا في الدرس الأول. بسم الله. أعد قراءة درس المياه واقرأ فصل الجلود. بسم الله. أثار صورتم هذا؟ صورتم؟ بعد أن يصوروا امسح. طبعا بالنسبة لطلاب السكن أنا أريدكم أن تكتبوا الدرس ثم أنظروا إلى دفاتركم، تكتبوه بشكل مرتب. أظن دفتر آثاري يظهر أنه مرتب، تمام؟ فهذا الشرح إما أن تصوروه وتكتبوه بعد ذلك في الدفاتر، وإما أنكم تستمعوا إلى الدرس مرة أخرى في السكن وتكتب، لا بد أن تكتب. حبر ضعيف خير من ذاكرة قوية. تمام، لا بد أن تكتب، لا يكفي السماع، لا أريد مجالس البركة تحضرون للسماع. تمام، مجالس البركة هذه لا أريدها، أحضر للبركة والأجر وتقييد العلم. من أتى إلى الدرس لا يحمل قلما ولا دفترا فقد أعد العدة ليكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول يحيى بن معين. قال إذا رأيت الطالب يذهب إلى الدرس ليس عنده قلم وليس عنده كتاب يكتب فيه، هذا اعلم أنه سيكذب، يريد أن يكذب. واضح؟ لا بد من تلخيصه. وقبل كل درس تضعون الدفاتر هنا حتى أنظر. والذي لا يأتي بالتلخيص يقف على قدم واحدة مدة ساعة كاملة. تمام، بارك الله فيكم. قال رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الطهارة أنواع المياه. المياه التي يجوز التدهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغيرا، والقلتان 500 رطل بالبغداد تقريبا في الأصح. اقرأ فصل الجلود. فصل الجلود. قال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. أحسنت. يقول قائل: ما المناسبة بين مبحث المياه ومبحث الجلود؟ ما المناسبة بين مبحث المياه ومبحث الجلود؟ فهمتم السؤال؟ لماذا ذكروا مبحث الجلود، أو لماذا ذكر المصنف رحمه الله مبحث تطهير الجلود بعد مبحث المياه؟ لأن الآنية تستعمل من الجلود، تصنع من الجلود. أحسن، هذا سبب. في سبب آخر؟ ولأنه بعد أن ذكر الماء الذي هو الوسيلة الأهم من وسائل الطهارة ناسب أن يذكر الدابغ الذي هو الوسيلة الثانية من وسائل الطهارة. واضح؟ فقال رحمه الله: فصل، جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. هذه قاعدة، جلود الميتة تطهر بالدباغ. ما معنى الميتة؟ ما معنى الميتة؟ ما معنى الميتة؟ غير مذكة. الميتة ما هي؟ ما فارقت الحياة بلا زكاة شرعية. زكاة شرعية. إيش معناه بلا زكاة شرعية؟ واحد، إما بأنها لم تذكى أصلا ما ذكيت، شاة ماتت بدون ذكاء، لم تذكى أصلا، أو هذه الصورة الأولى، أو ذكيت ولم تنفعها الذكاء، لم تحل لها الذكاء، مثل ذبيحة من تشيد، ها؟ كذبيحة من وثني، كذبيحة مرتد ومجوسي. حتى لو ذبح الشاة هي ميتة، واضح ولا لا؟ تنفعها الذكاء. تمام، لاختلال شرط من شروط التذكية، أو كانت الذكاء لا تحلها، يعني هي حرام علينا سواء ذكية أو لم تذكى، كحمار ذكي يصير حلالا؟ ها؟ حمار إذا ذبح للحمار يصير حلالا؟ لحمه حلال؟ لا. إذن ها أو كانت الذكاء لا تحلها كحمار. إذن هذه كشاة ماتت. إذن هنا الميتة لها ثلاث صور، إما أنها لم تذكى أصلا كشاة ماتت كبقرة ماتت، أو ذكيت ولم تنفعها الذكاء مثل ذبيحة مجوسي ومرتد، أو كانت الذكاة لا تحلها كذبيحة حمار أو قطة أو ذئب أو نحو ذلك. واضح؟ الجلد في كل هذه الحالات، الجلد ما حكمه؟ نقول الجلد حكمه من حيث الطهارة بالدبغ. ما حكمه من حيث الطهارة بالدبغ؟ نقول الجلد حكمه من حيث الطهارة بالدبغ يطهر بالدباغ ظاهره وباطنه، يظهر ظاهر الجلد وباطن الجلد، ظاهر الجلد وباطنه يطهر بالدباغ. والدباغ معناه أن تنزع الفضلات الباقية في الجلد من لحم وشحم ودم بمادة حريفة، مادة عندها قوة إزالة لاذعة. واضح؟ سواء كانت هذه المادة طاهرة أو نجسة، مثل روث الطيور، طاهرة مثل قشر الرمان، ويمكن استعمال المنظفات الموجودة الآن التي تباع في السوبر ماركت ونحوها. واضح؟ لا يهم أن تكون المادة، لا يشترط أن تكون المادة طاهرة، مادة الدباغ قد تكون طاهرة وقد تكون نجسة، لكن الجلد لا يستعمل بعد الدبغ إلا إذا غسل. الجلد لا يستعمل إلا إذا غسل. إذن الجلد بالدباغ، جلد الميتة، هذا في هذه الصور الثلاث، جلد الميتة نقول الجلد للميتة يطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا. يأتي سؤال يقول الجلد يطهر بالدباغ والشعر الذي على الجلد، ماذا قال المصنف؟ أريدك في هذا الشرح نحاول لا نجد مسائل لكن نركز على العبارات، ماذا قال المصنف في المتن؟ وشعرها نجس. لا، قبل، في بداية الفصل، فصل وجلود الميتة تطهر بالدباغ. ما الذي يطهر بالدباغ؟ الجلد. ما الذي يطهر بالدباغ؟ الجلد، الشعر الذي على الجلد هل يطهر بالدباغ؟ لا. ماذا تفهم من العبارة؟ لا. يا عرفان ماذا تفهم؟ يقول وتطهر جلود الميتة بالدباغ، جلود الميتة الشعر يطهر بالدباغ؟ لا، العبارة ظاهرها أن الشعر لا يطهر بالدباغ. واضح؟ ولذلك نقول الشعر فلا يطهر بالدباغ. لماذا؟ لأن الدباغ لا يؤثر في الشعر. الدباغ في ماذا يؤثر؟ في الجلد. الجلد يطهر بالدباغ، الشعر لا يطهر بالدباغ، لكن يعفى عن قليله عرفا، يعفى عن قليله عرفا، قليله عرفا يعفى. فهمنا أو لا؟ طيب، هذه مسألة ثانية. قال جلود الميتة تطهر بالدباغ، جلود ماذا؟ الميتة. طيب وجلد المذكاة، الشاة التي ذكيتها ذكاة شرعية، هل يحتاج إلى دباغ حتى يطهر جلدها أو لا يحتاج؟ أيوة. إذن قوله هنا جلود الميتة، قوله جلود الميتة أخرج ماذا؟ أخرج جلد المذكاة، فإنه طاهر، فإنه طاهر. واضح؟ فإنه طاهر. إذن جلد الميتة يطهر بالدباغ، يطهر ظاهره وباطنه، تمام؟ أما الشعر فلا يطهر بالدباغ لكن يعفى عن قليل. فبيسأل سائل يقول أنت قلت لنا يا أستاذ أن الجلود تطهر بالدباغ، هل معنى كونها تطهر بالدباغ أنه يجوز أكلها؟ أصبح طاهر، واضح؟ هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ فهمنا؟ يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. هذا الجلد الذي دبغ، هذا الجلد الذي دبغ، إذا كان لحيوان مأكول، يعني افترض أن هذه الصورة، في هذه الصورة شاة ماتت، لم تذكى، ماتت، أخذنا جلدها ودبغناه، هل يجوز أن نأكل جلدها؟ الحيوان مأكول أو غير مأكول؟ مأكول. حمزة، الحيوان مأكول أو غير مأكول؟ مأكول، لكنها ميتة هي، دبغنا جلدها، هل يجوز أن نأكله؟ نقول القديم المعتمد لا يجوز، القديم المعتمد لا يجوز، الجديد غير المعتمد يجوز. هذه مسألة مما اعتمد فيها القديم، القديم المعتمد لا يجوز. هذا إذا كان الحيوان ماذا؟ مأكولا. أما إذا كان الحيوان غير مأكول، مثال حمار دبغ جلده، أصبح طاهرا أو لا؟ نعم أصبح طاهرا. هل يجوز أكل جلده؟ قطعا في المذهب لا يجوز، قطعا في المذهب لا يجوز. طيب تأتي مسألة أخرى، جلد المذكاة، جلد المذكاة يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله، الشاة التي ذكيت تمام يجوز أن تأكل جلدها، إلا إذا دبغ، إذا دبغت جلد المذكاة فعند العلامة بن حجر لا يجوز، لأنه بالدباغ أصبح من جنس الثياب ولم يعد من جنس الأطعمة، فعند العلامة بن حجر أن جلد المذكاة إذا دبغ لا يجوز، لا يجوز أكله. فهمنا؟ هذا بالنسبة لحكم آخر ليس حكم الطهارة، هذه مسألة بحكم ماذا؟ الأكل. يسأل سائل يقول طيب وهل يجوز بيع الجلد؟ يجوز بيعه؟ نقول إذا كان الجلد قبل التذكية لا يجوز بيعه، إذا كان الجلد قبل الدباغ لا يجوز بيعه لأنه نجس، يقول يمكن تطهيره بالدباغ يمكن أن يطهر. نقول شرط صحة بيع الشيء أنه يكون طاهرا أو يمكن تطهيره بالغسل لا بشيء آخر، لا بالاستحالة ولا بالمكاثرة ولا بشيء آخر. إذن الجلد قبل الدباغ لا يصح بيعه، بعد الدباغ يصح بيعه. فهمتم؟ واضح؟ طبعا جلد الميت المقصود، أما جلد المذكاة يجوز بيعه، ما في مشكلة، جلد المذكاة يجوز بيعه. فهمنا؟ نعود إلى عبارة الكتاب، قال رحمه الله تعالى: فصل. جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. لماذا قال إلا جلد الكلب والخنزير؟ لماذا قال إلا جلد الكلب والخنزير؟ نجس، لأن الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة، إذا كانت الحياة لا تدفع النجاسة عنهما من باب أولى أن الدباغ لا يدفع النجاسة عنهما، واضح؟ إذا كانت الحياة لا تدفع النجاسة عنهما من باب أولى أن الدباغ لا يدفع النجاسة عنهما. قال هنا فصل: جلود الميتة، انظر، قال جلود الميتة ليخرج جلد ماذا؟ المذكى، فإنه طاهر لا يحتاج إلى دباغ ليطهر، تمام؟ قال جلود الميتة تطهر بالدباغ، الذي يطهر بالدباغ هو الجلد لا الشعر، لكن يعفى عن قرينه عرفا، هذا ظاهر عبارته، وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر أن الشعر لا يطهر بالدباغ لكن يعفى عن قرينه عرفا. قال جلود الميتة تطهر بالدباغ، وقوله تطهر أي ظاهرا وباطنا، أي ظاهرا وباطنا، ماذا الصوت هذا حصل فيه؟ أي ظاهرا وباطنا، فهمنا؟ قال جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. وقوله جلود الميتة يشمل الميتة من الحيوان المأكول والميتة من الحيوان غير المأكول، فجلد الحمار وجلد الذئب تمام، وجلد الأسد وجلد النمر كل الجلود تطهر بالدماء إلا جلد الكلب والخنزير لأن الحياة لا تدفع النجاسة عنهما فمن باب أولى أن الدباغ لا يدفع النجاسة عنهما ولديك بعض العلماء يعبر هنا فيقول وكل جلد نجس بالموت إذا دبغ طهر إيش معنى نجس بالموت؟ الجلد إذا نجس بالموت ما معنى نجس بالموت؟ يعني في حال الحياة كان نجسا يعني جلد الحمار جلد الحمار وهو حي نجس لا. متى ينجس؟ بعد الموت قال وكل جلد نجس بالموت إذا دبغ طهر فهمنا؟ طيب الكلب جلده نجس بالموت ها إذن إذا دبغ لا يطهر فهمتم العبارة عبارة دقيقة تمام الجلود التي تطهر بالدباغ هي الجلود التي تنقص بالموت التي تنقص بالموت ثم قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي عظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي أي أنه بارك الله فيكم الميتة بجميع أجزائها نجسة شعرها نجس لحمها نجس دمها نجس عظمها نجس جلدها نجس كل أجزاء الميتة نجسة واضح؟ وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدم نقول القاعدة في هذا أن جميع الميتات نجسة إلا كلب السمك والجراد والآدم السمك والجراد والآدم السمك والجراد نصا أحلت لنا ميتتان السمك والجراد والآدمي لآية التكريم ولقد كرمنا بني آدم ومن تكريم الله لبني آدم ألا تكون ميتته نجسة ولذلك نقول الآدمي إذا مات شعره طاهر جلده طاهر واضح وغير ذلك فإن الآدمي لا ينجس بالموت مسلما كان أو كافرا والآية التي في سورة التوبة إنما المشركون نجس المقصود بها النجاسة المعنوية إذن الآن عندكم قاعدتان القاعدة الأولى بارك الله فيكم تقول كل الجلود تطهر بالدباغ إلا اثنين الكلب والخنزير هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثانية تقول إن جميع الميتات طاهرة إلا إيش؟ نجس. إلا جميع الميتات طاهرة إلا نجس. جميع الميتات نجس إلا ثلاثة. ما هي؟ السمك والجراد. السمك والدم. والجراد والآدم. طيب القاعدة الثالثة اكتبوا القواعد هذه. اكتبوا من لم يكتب توقع يده. مثل الحجاج بن يوسف القاعدة الثالثة كل الحيوانات في حال الحياة طاهرة إلا الكلب والخنزير كل الحيوانات في حال الحياة طاهرة كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير قولي في حال الحياة من باب الإيضاح تمام كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير تمام كتبتم القاعدة ثلاث كتب ما هي القاعدة الأولى تفضل ما هي القاعدة الأولى كل القاعدة الأولى كل الجلود تطهر بالدباغ إلا الجلدة الخنزير القاعدة الثانية ما هي كل الميتات نجسة إلا ثلاث ما هي السمك والجراد الأدمي. طيب يسأل سائل يقول لماذا تقول السمك والجراد والآدمي لماذا لا تقدم الآدمي تقول آدمي والسمك والجراد سؤال جيد كنت أظن واحد سيسأل، سألت نفسي ما حد يسأل منكم، لماذا لا تسألون؟ بماذا نلت العلم يا ابن عباس؟ إلى ابن عباس، بماذا نلت العلم؟ كيف حصلت على هذا العلم؟ صرت بحر الأمة، عبر الأمة. قال بلسان سؤول وقلب عقوم. يسأل، واحد يسأل يقول لماذا تقول السمك والجراد والآدمي، لماذا تؤخر الآدمي؟ الجواب، لأن الآدمي مختلف في نجاسة ميتته، أما السمك والجراد محل اتفاق، فنقدم المتفق عليه السمك والجراد ونؤخر المختلف فيه وهو الآدمي. وأظنه تعبير أبي شجاع في باب النجاسات، كأنه عبر بها، كأنه عبر بهذا. يمكن أن تنظروا، انظر في باب النجاسات ماذا قال، ماذا قال في باب النجاسات، كأنه عبر بهذا. ايش قال؟ شوف، قال إلا السمك والجراد والآدمي. لماذا؟ تنبع، لماذا؟ لماذا يؤخر الآدمي؟ مختلف فيه. وإلا هو يعرف أن الآدمي أشرف، يقدم الآدمي، لكن لما كان مختلف فيه ناسب أن يؤخر ذكره. فهمنا؟ اجعل لنفسك أسئلة، قل لماذا فعل هذا؟ لماذا؟ اسأل حتى تنال العلم، لا تبقى دائما بس تنتظر ماذا يعطيك الأستاذ. طيب، قال إيش الضابط الثاني؟ ما هو؟ ماذا قلنا في الضابط الثاني؟ كل الميتات نجسات، نجس إلا السمك والجراد والآدمي. طيب أسألكم سؤال، ميتة الجن، جني ميت، وجدتم جني ميت مثلا، ميتته طاهرة أو نجسة يا لقمان؟ الجن لا يموتون، يموتون أو لا؟ يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ميتة الجن طاهرة أو نجسة؟ ها؟ طاهرة، تمام. ميتة الجن طاهرة، تمام. لو وجدت جني ولمسته وهو ميت طاهر، لا، ما في مشكلة. ميتة الملك، ميتة الملك طاهرة. طيب لماذا لم يذكر في الضابط؟ لا يناسب المبتدئ. ماذا يستفيد المبتدئ من ميتة الجن وميتة الملائكة؟ فقط نذكرها لكم من باب أن نجدد النشاط إلى قلوبكم فقط. واضح؟ فهمنا أو لا؟ واضح إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا اليوم، ننتهي مبكرا لأن في 9:30 يبدأ الدرس بداية الفقيه، وفي 11 أنا سأذهب، أو قبل 11 أنا سأخرج، عندي أمر لابد أن أذهب إليه. تمام، نكتفي بهذا، ذاكروا دروسكم، وغدا أريد الدفاتر هنا فوق الطاولة عندما أحضر، وتحضرون إلى المجلس قبلي، لا تحضرون بعدي. مكروه أن يحضر الطالب قبل بعد الأستاذ، مكروه أن يحضر الطالب بعد الأستاذ، أقدروا قبلي. ها، أيوة، خاصة طلاب مفيد، بيتكم هنا، بيننا 500 متر إلى بيتكم، نصف كيلو. الله يحفظكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم اهدنا واهد بنا وانفعنا وانفع بنا وعلمنا، ويسر يا رب، ويسر يا ربنا الهداية إلينا وإلى قلوبنا، وخذ بنواصينا إلى الخير. نسألك اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصلح قلوبنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمشائخنا وعلمائنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.